وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم ما كان لكم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. نعم هذا النداء وجوب الأدب مع الرسول، فالذي يدخل بدون إذن الرسول إلى بيته أساء الأدب، والذي يطعم ويجلس يؤذي الرسول أساء الأدب. إذن خلاصة هذا تذكرنا بالماضي، أولا بيان ما ينبغي أن يلتزم المؤمن من الآداب في الاستدان والدخول على البيوت مطلقا. لما علمنا أن هذا النداء هو الذي أوجب الحجاب، به شرع الحجاب. ما كان المؤمنون يتورعون أو يبتعدون عن رؤية المؤمنات حتى نزلت هذه الآية في السنة السادسة ففرض الله الحجاب. إذن فلنعلم يقينا أنه لا ينبغي لمؤمن أن يدخل بيت النبي أو بيت أبي بكر أو بيت السامعين إلا بإذنه، فإن فعل بدون إذن فقد آذاهم ولا يحل أذية المؤمن. ثانيا بيان كمال الرسول صلى الله عليه وسلم وآدابه العالية وخلقه العظيم، حتى إنه لا يستحي من ضيفه أن يقول فلان لقد طعمت فخرج. يطعمون في بيته ويستعذبون الحديث في بيت النبوة والرسول بينهم وهو يتألم من جلوسهم بعد الأكل، يستحي أن يقول يا أبناءنا إخواننا أصحابنا لقد طعمتم فانتشروا، حتى أنزل الله هذه الآية. والله لا يستحي من الحق، فإذا طعمتم فانتشروا إلى أعمالكم ودياركم ولا مستأنسين لحديث في بيت الرسول. ثالثا تقرير صفات الله تعالى وإثباتها في القرآن والسنة، إذ وصف تعالى نفسه بأنه لا يستحي من الحق، وعليه فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن الله لا يستحي من الحق، يا جماعة فعلوا كذا وكذا ولا حرج. ولا يستطيع مؤمن أن يقول لما تصف الله بالحياة والاستحياء. هذا اللفظ فيه تقرير وجوب إثبات صفات الله عز وجل والإيمان بها وإجلالها واحترامها. وصفات الله وأسماءه مودعة في كتابه عز وجل. فلا نصف الله تعالى بما لم يصف به هو نفسه ولا بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر صفاته أو نؤولها هروبا من وصفه بها كما هو شأن المعتزلة والأشاعرة في الغالب. أخبرنا الله عز وجل بقوله تبارك الذي بيده الملك، ما نقول بقدرته الملك، بيده الملك، فلا يحل تأويلها بالقدرة ولا يحل أبدا تأويلها بأي صفة أخرى. أخبر تعالى عن نفسه أنه يجيء لساحة فصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، فلا يحل لمؤمن أن يخاف ويؤول مجيء بمجيء ملائكته وهو يخبر عن نفسه وجاء ربك. إذن فما وصف الله تعالى به نفسه يجب أن نؤمن به وأن نصفه به، وما لم يصف به نفسه لا يحل لذي دين وعقل أن يصف الله بصفة ما وصف بها نفسه ولا وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله على سبيل المثال، هل يجوز أن نقول الله الطويل ذو الباع الطويل؟ لا يحل هذا الكلام، وإنما نصفه بما وصف به نفسه، المجيء الأخذ العطاء. قال رسول من تصدق صدقة تضع فيه كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو مهره. نومي بكف الرحمن، كيف؟ لا مجال لكيف، إذ ذات الله عز وجل لا تدرك كنها، لا يدرك كنها. نؤمن بذات الله كيف؟ لا يحل أبدا، بل حتى التفكير في ذات الله حرام. تفكروا في مخلوقاته ولا تتفكروا في ذاته، لأنكم عاجزون قاصرون عن إدراك ذات الله عز وجل. أما الصفات التي وصف بها نفسه فيجب أن نصفه بها، ويحرم تأويلها بصفات ومعاني أخرى. رابعا، حرمة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه أو في آله أو في أهل ملته من المؤمنين والمؤمنات. الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليسوا أمته وأتباعه؟ فإذا آذيتهم أذيته. خامسا، بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا تكلم مع المرأة أو نظر إليها، وأمس شرحنا هذه القضية. لا يسلم المرء الآدمي إذا تكلم مع أجنبية ليست من محارمه، لا يسلم من خواطر السوء، لا بد وأن يخطر بباله باطل أو منكر أو سوء. فلهذا كي تسلم من خاطر السوء لا تتكلم مع الأجنبية إلا من ضرورة في حدود محدودة كما بينا أمس، لا استطراد ولا تقديم ولا تأخير ولا ولا. من، كيف، خذ، ذهب، كلمة واحدة. وقلت لكم الذين ينكرون هذا لأنهم جهل ما عرفوا، قل لهم الطيار الذي يريد أن يرتفع إلى السماء كيف يعده أهله في لباسه في طعامه في كل شيء حتى يصبح في القمر، يمشي هكذا بلباسه وأكله أو له إعداد خاص؟ قولوا إعداد خاص. إذن ونحن معدون لأن نطلع للسماء لنخترق سبع سماوات ونطلع كسائر الناس؟ مستحيل هذا. فلا بد إذن من تطهير هذه النفس البشرية. فإذا غرز الله هذه الغرائز فينا، وأن الذكر كالأنثى إذا تلاقيا يحدث بينهما خواطر سيئة تصيب النفس بالظلمة أو تؤدي إلى الفاحشة والدمار، إذا حرم الله هذا. فلا نقبل أي رأي أو توجيه من هؤلاء البشر. الله يقول ذلكم أطهر لقلوبكم أيها المؤمنون وقلوبهن، من هن؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تقول إيش فيه إذا تكلم معها؟ علماء يقول هذا الكلام، إيش فيه إذا تكلم مع أكلها؟ ما قلنا أكلها ولا امتص دمها ولا أصابها بجنون، ولكن هو تأثرت نفسه، وهي كذلك في العبرة بالنفس لا بالبدن الساقط الهابط الذي يحترق. والعلة كما قلنا ما عرفوا، ما عرفوا فيتكلمون بالأهواء والظنون. أو يرددون كالببغاوات أقوال الكافرين والملاحدة. الآن أما قال الله في هذا النداء: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وإلا لا نرد على الله نكفر. بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا تكلم مع المرأة أو نظر إليها أو نظر إليه الذين يجلسون أمام التلفاز والفيديو ويشاهدون عواها تغني وترقص. نقول أولياء الله أهل الله أهل السماء أطهار أصفياء، ماذا نقول؟ ينتقل ذلك المرض إلى نفوسهم فتخبط، ولولا عصمة الله لوقعوا في الفجور. وإذا قلت إيش فيه؟ نعم، اليهود والنصارى والمشركون يغنون ويرقصون في بيوتهم، بل في المراقص والمقاصد ما قلنا شيء. كفار أهل النار غضب الله عليهم وأسقطهم. لكن أنت تدعي أنك تريد مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتقول مسلم وتهتز بإسلامك، ثم تقف مواقف يخجل منها الآدمي وتتعلل بالعلل. يا شيخ ما لك تقول هذا الكلام؟ خمت الدنيا بالخبث نتيجة هذه الأباطيل والترهات. كان المؤمن يعيش 40 سنة ما ينظر إلى مرأة أجنبية، فأصبح كل ليلة مع الأجنبيات العوار يسمع ويشاهد ألوان الباطل، ثم يبقى مؤمنا ويبقى الإسلام. إن مات على حسن الخاتمة فقد نجا، قد يموت على سوء الخاتمة. قال: بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا تكلم مع المرأة أو نظر إليها. سادسا: مشروعية الحجاب وفرضيته، وهو أنه لا يحل لغير المحرم أن يخلو بامرأة من غير محارمه أو يتكلم معها بدون حجاب، إلا أن تكون عجوزا لا تحمل ولا تحيض لكبار سنها، أو كانت ضرورة علاج أو إنقاذ من نار أو كذا. أما بدون ما ضرورة يجلس مع أجنبية وينظر إليه ويتحدث معه، والله الذي لا إله إلا غيره لقد فسق وخرج عن طاعة الله ورسوله، ولا يحل أبدا وإن لم يمسها ولم يفجر بها. قال: فاذكر هذا أيها القارئ، أو اذكر هذا أيها المؤمنون، ولا تنسوه، واعلموا واعملوا به وعلموه غيركم، فإنه علم واجب ونافع، والله المستعان وعليه التكلان. هذا نداء أمس وهو 63، وها نحن مع النداء 64. نداءات من هذه؟ نداء الله. من هو هذا الرحمن؟ خالقنا، رازقنا، رافع السماء فوقنا، باسط الأرض لنا، زين السماء بالكواكب، أوجد الشمس والقمر، أنطقنا وإلا كيف ننطق، أسمعنا وإلا كيف نسمع. هذا هو الله جل جلاله، رب محمد. والقرآن ينادينا ليشرفنا ويعلي من شأننا، لأننا أولياؤه المؤمنون المتقون، فكيف نفرح بندائه ولا نصر لها ولا نجتمع عليها. وأخيرا أعيد لما نسمع من البلاء وما يتم بيننا وفي العالم من شر وظلم وخبث وفساد، والله لا نتيجة له. لا تقل ليهود ولا الأمريكان ولا النصارى ولا لا، إلا الجهل ما عرف المسلمون ربهم معرفة حقيقية تثمر لهم حبه وخوفه، فما خافوا وما أحبوه كيف يطيعونه. أنواع الظلم والخبث والشر والفساد في العالم الإسلامي والفتن والبلايا، ما نتيجة ما سبب هذا؟ الجهل. مواطنون يزعمون أنهم مواطنون، هذا أخي مواطن، ويفجر بعضه بنساء بعض ويمزق بعضهم أعراض البعض ويأكل أموالهم ودماءهم، كيف هذا؟ هل من علة؟ أمريكا، اليهود، الماسونية، كلام هو هذا. ولا عذر لك عند الله إلا إذا أخذك اليهود وغمسك وأنت كارث في الفاجرة. نعم معذور. أخذك النصراني بالحديد والنار وقال أسجد لهذا الصنم، هذا نعم. أما نحن منغمسون في الباطل والشرق، ونقول الغرب والغرب كذا والشرق، عيب هذا كلام. سمعت أن الدش هذا يورد مناكير وفواحش وأباطيل إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، والله ما دخل بيتك، كنت جاهلا، ما إن سمعتها مزقتها ورميتها في الشارع. تنصب ونكتب إليك الكتاب لو كان يهودي يبكي منه وأنت أمام الرسول وتتبجح وتاركه إلى الآن. هذا هو الإسلام المسلمون. سيأتي يوم يكشف الله فيه الغطاء وتتجلى فيه حقائق الحياة. هذا النداء مضمونه فحواه المطلوب منه، قال وجوب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب ولا لا؟ حتمية. من قال لا أصلي عليه كفر، فرضها الله وأوجبها. هيا نتغنى دقائق بالآية، وهي آية واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شرح هذا النداء الكريم، اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الكريم له أهميته وشأنه العظيم، له أهميته وشأنه العظيم. وحسبك يكفيك أن ما أمر تعالى به عباده المؤمنين كان قد فعله هو سبحانه وتعالى قبل أن يأمر به عباده. ما فهمتم؟ الصلاة على النبي ذات شأن عظيم. حسبك أن الله أولا صلى بنفسه وملائكته ثم أمرنا نحن. لو ما كان أمر عظيم كان يبدأ بنا، بدأ بنفسه أولا وملائكته ثم نحن. قال اعلم أيها القائل الكريم أن هذا النداء الكريم له أهميته وشأنه العظيم، وحسبك أن يكفيك أن ما أمر تعالى به عباده المؤمنين كان قد فعله سبحانه وتعالى قبل أن يأمر به عباده، إذ قال تعالى قبل هذا النداء: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم نادانا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. قال فأخبر أنه هو تعالى وملائكته يصلون على النبي، ما هو مرة واحدة صلوا عليه وسلموا تسليما، يصلون على مدى الحياة كلها. ونحن كذلك والله لنصلي عليه ما بقيت الحياة لنا. قال فأي نعم، فأخبر أنه هو تعالى وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لو ما فسرنا محمد من قال له محمد؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي نبي هذا؟ الأنبياء كم؟ 124,000. من علمنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو صلى الله عليه وسلم. فأين نحن أيها المؤمنون من عظمة الله تعالى وكمال ملائكته وطهارتهم وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فأمره تعالى لنا بالصلاة على نبيه شرف عظيم لنا وكرامة تفوق كل كرامة في هذه الحياة، أو ما شعرتم؟ أنت لو يأتيك مرسوم ملكي قد انتخبناك أمير مجلسنا يطير أحدنا بلا جناحين مع إنسان فقط، فكيف مع الله عز وجل؟ قال أما المصلى والمسلم عليه فلا تسأل عن كرامته وعلو درجته وسمو مقامه، فإنا لا ندرك ذلك ولا نقوى على تصوره. فاللهم صل وسلم عليه ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. والسؤال الآن معاشر المستمعين والمستمعات، السؤال الآن هو: ما معنى صلاة الله تعالى وصلاة ملائكته ثم صلاتنا نحن المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معناها؟ يجب أن نعرف معناها ولا لا؟ إذا ما فهمنا معناها ورددناها فقط كالببغاوات أجرها قليل جدا وقد ينعدم. لا بد من العلم. قال والجواب كالآتي، اكتبوه في قلوبكم: أولا، صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم معناها ثناؤه تعالى ورضوانه عليه. إذا صلى الله على النبي في الملكوت الأعلى ثناء عليه بالخير ورضي عنه، ثناء الله عليه ورضوان عليه، هذا معنى صلاة الله على النبي. نحفظها. ما معنى صلاة الله على النبي؟ كيف يصلي عليه؟ يثني عليه خيرا في الملكوت الأعلى ويرضى عنه ويضفي عنه رضوانه. ويضفي عليه رضوانه. يقال رضي الله عنهم ورضوان الله عليهم. ثانيا صلاة الملائكة عليه صلى الله عليه وسلم كيف يركعون ويسجدون له؟ قال دعاؤهم له واستغفارهم. صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى له بما يحب أن يصل إليه من الخير والكمالات ويستغفرون له. ثالثا صلاة المؤمنين نحن على نبينا ما معناها؟ قال صلاة المؤمنين معناها التشريف والتعظيم له. إذا قلنا صلى الله عليه وسلم شرفناه وعظمناه. عرفتم؟ من لم يصلي عليه ما شرف ولا عظمه إذا أهان واحتقر فهو كافر. ومن أن نصلي عليه ولنا ما معنى صلاتنا عليه؟ تشريفنا وتعظيمنا له. والآن ما حكم صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، واجبة أو مستحبة؟ قال والجواب أنه الوجوب الحتمي، من لم يصل عليه ولو مر في عمره هلك وخسر بمعصيته هذه التي لا يتصل بها ولا يأتيها إلا من فارق الإيمان، إلا من فارق الإيمان قلبه. هل يوجد مؤمن ما يصلي على النبي؟ ما هو مؤمن يكذب. قال وسؤال آخر، متى تتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ هي واجبة حتمية، لكن متى تكون متأكدة؟ إليكم البيان. قال والجواب تتأكد في موضعين، والجواب تتأكد في موضعين. اسمع، أولا في الصلاة أي في التشهد الأخير، التشهد الأخير في النافلة والفريضة.